ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. دايما بيقولوا لقاء الأحبة بيمضي سريعا سريعا. سعدنا بصحبتكم مستمعينا الأعزاء ليس في مصر لحظة بلحظة واللي بدأت معاكم النهاردة في تاني أيام عيد الأضحى المبارك الساعة 10:05، ولكن منذ إشراقات هذا الصباح الجميل مرة تانية وتالتة وربعة، ويا رب دايما على الدوام. كل سنة وانتم طيبين. شكرا ليكم على متابعتكم، وشكرا فريق عمل هذا الصباح، رئيس التحرير أحمد دياب، مهندس الصوت رأفت موسى. كل الشكر والتحية لمخرج صباح الخير ومصر لحظة بلحظة الفنان وليد الصملوطي، بشكره شكرا جزيلا. لكم مني كل الحب وأجمل التحيات وأطيب الدعوات جهان طلعت، وبكل الحب أيضا كما تعودنا نسلم الميكروفون للزميل العزيز دكتور هشام محفوظ الذي يستعد لبداية مصر لحظة بلحظة وفقرات أخرى متعددة ومتنوعة، نرجو أن تسعدوا معه خلالها خلال الفترة القادمة. كل سنة وانت طيبة دكتور. وانت طيبة زميلة العزيزة المتألقة جهان طلعت. فعلا كان يعني تاني أيام العيد بطعم العيد فعلا، والكلام الجميل والتواصل الحبيب والحميم من حضرات المستمعين في تاني أيام العيد يعني على طريقة الأستاذة إيمان عليان. انت خليتيني النهاردة يعني مش أسمع بس وأنا يعني بوضع رسمي، لكن كنت أنا بسمع وأنا مستمتع فعلا. أشكرك. لمسات رأفت موسى، تحركات مخرجنا وليد الصملوطي، وانطلاقاتك الجميلة اللي كانت بالفعل بحس ان هي على سبيل العيدية في العيد. كل سنة أنا خدت هديتي النهاردة من السادة المستمعين، وحابة أقول بس جملة بسيطة. إحنا حتى أو بالأخص بالأصل عن نفسي، لما الواحد بيجي في يوم إجازة رسمي إحنا بنيجي وإحنا مبسوطين. كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيبة جهان. وإن شاء الله مصر لحظة بلحظة تاني أيام العيد نعيدكم أعزائي المستمعين، والعهد وعد إن شاء الله على انطلاقة زميلتي جهان طلعت وفريق عملها الجميل وليد الصملوطي ورأفت موسى. سننطلق في مصر لحظة بلحظة، نواصل الجهد، لكن اللي هيختلف بعض الشيء أنه رئيس تحرير في الجزء الثاني من مصر لحظة بلحظة مش المتألق أحمد دياب، ربنا يوفقه دايما. رئيس تحرير أحمد دياب، على فكرة جهان أحمد دياب أنا بحس إن هو يدير الأشياء كمشرف عام على فريق الإعداد بجندية، بحس كده إن هو يعني هو بيبقى سعيد حتى لما نقول له لا إحنا هنغير اللينك، لا إحنا حابين كذا، عنده أريحية ورحابة صدر واسعة جدا. شكرا يا أحمد، لو أنت سمعنا كل سنة وأنت طيب. هو أكيد سمعنا لأنه أونلاين معنا دلوقتي على الواتس. موافق دايما الزميل أحمد دياب، وإن شاء الله يتسلم إدارة التحرير والإعداد الزميل سيد عبد العزيز، زميل سيد ثق وتأكد كل ما اتفقنا عليه سينفذ. وليد الصملوطي مخرجنا في هذا اللقاء، ثق وتأكد إشاراتك ستنفذ على قدر ما أستطيع. هنا القاهرة، البرنامج العام ذاكرة الأمة. الخواطر دي متعلقة بتجارب سابقة، وكنت بأسجلها في يومياتي الخاصة وبأويل كتابتها أو بنشرها يعني، وإنما طبعا ما يعني ما اسم خيالي، هي من الحقيقة أو حقيقة التجارب اللي مريت بيها مش اللي بمر بيها الآن. وعشان كده الناس يعني يبصوا للميس يقروا حاجة فيتصوروا انها على حد معين، وبقى يلتقوا حاجة تانية تناقضها. وفعلا هو لأنه الشاعر والفنان بوجه عام ما فيش حاجة بتفوته طول ما هو ماشي في الدنيا، كل شيء بيسجله، يعني ما يسجله في ذاكرته أو يسجله في مذكراته. وأنا ما كنت بسجل باستمرار انفعالاتي العابرة بمذكرات خاصة وبعود إليها وبصيغها الصيغة الفنية، أو إنما طبعا هي بتستند إلى حقيقة بس مش حقيقة بمر بيها او يعني بلقاها للنهاردة او في الايام دي او تجارب باخدها دلوقتي، انما دي تجارب سابقة تقريبا. الشاعر كامل الشناوي. البرنامج العام ذاكرة الأمة. إخراج كريم فرج. هنا القاهرة. حج الرسول فنعم من حجه، ولا نعم من بكلامه احتج. ذا اليوم من عرفات انطلقت كلماته فالكوكب ارتج. هذا البشير الخير ديدنه، في هديه إصلاح معوج. حجة الوداع، حجة الوداع، برنامج يعده ويقدمه ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من حجة الوداع، ومعنا فضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف. أهلا بفضلتك مولانا. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ محمد. نحن الآن في أيام التشريق، نريد أن نشرح للسادة المستمعين مشهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، وكيف فعل في أيام التشريق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأيام من الأيام الطيبة المباركة. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة في السنة العاشرة في حجة الوداع، كان يخصها بمزيد من الأعمال التي يؤديها. ومن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن فيها رمي الجمار، فكانت الجمرة الأولى والكبرى كانت في اليوم العاشر، ثم تلاها أيام رمى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار، فكان يوم الحادي عشر، وكان يوم الثاني عشر أيضا أيام رمي الجمار، وهي أيام طيبة مباركة خصها رسول الله بحديث عظيم قال فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. الحديث عجيب على مسامعنا جميعا، فهي أيام كما أخبر رسول الله أيام أكل وشرب وذكر لله. اجتمعت الأمور الثلاث في أعجوبة من الأعاجيب. هي أيام أكل وشرب، النبي يريد يلفت نظر كل مسلم إلى أن يوسع على من يعول بالأكل أو بمزيد من الأكل والشرب. ويمكن جرت العادة أن في أذهان الناس أن يوم الأضحى هي أيام أكل وشرب، فعلا كما قال رسول الله هي أيام أكل وشرب، ولكنه قال وذكر لله، أي بمعنى مع انشغالك بالأضحية، مع انشغالك بمزيد من الأكل والشرب والتوسعة على أولادك ومن تعول، مع انشغالك بذلك كله، لا تنسى أنها أيام تهليل، لا تنسى أنها أيام تكبير، لا تنسى أنها أيام ذكر لله تبارك وتعالى. فلتشغل نفسك وتشغل من تعول بكثرة ذكرك لله. لماذا؟ لأن القرآن وجهنا إلى ذلك. قال القرآن الكريم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومعنى نذكر الله كذكرنا آباءنا أو أشد ذكرا، أي اجعل ذكرك لله كمعرفتك بأبيك، ولا يخطئ الإنسان أبيه. القرآن يوجهنا إلى كيفية ذكرنا لله في هذه الأيام. يقول القرآن: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في النهاية ربنا بيقول إيه؟ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بمعنى أقول هذه الآيات كي نتعلم منها، كي نأخذ منها درسا. فأنت حينما تذكر الله وحينما تتوجه إلى الله في هذه الأيام بالدعاء، لا يكن دعاؤك دعاء دنيويا، وإنما اجمع خيري الدنيا والآخرة في الدعاء. إذا سألت الله في هذه الأيام فاسألوا خيري الدنيا والآخرة حتى تكون من الفائزين، لأن القرآن قال: فمن الناس من يقول، ومن الناس من يقول، وفي النهاية من الفائز؟ أولئك لهم نصيب مما كسبوا. المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأيام: هي أيام أكل وشرب. في ظل هذه الأيام كيف نتعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أو في هذه الأيام، أيام التشريق؟ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبحث عن المحتاج، وكان يغنيه ذل السؤال في هذه الأيام الكريمة، لأن فلسفة التكافل في الإسلام قائمة على أن تغني المحتاج ذل السؤال، فلا تجعل المجتمعات بينها سائلا أو محتاجا في هذا اليوم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يجعل من الأضحية سهما، جعل من الأضحية سهما للمحتاج، وجعل من الأضحية سهما للقريب، وجعل من الأضحية سهما لمن له رصيد من الحب في قلبك. فالأضحية ليست كما يظن الناس موزعة على ثلاث أسهم، وإنما لك أن توزعها كيفما تشاء، ولكن اجعل للمحتاج نصيبا منها، واجعل لمن تحب نصيبا منها، واجعل للفقير نصيبا منها، وهكذا. أما حكاية إن احنا نقسمها ثلاث أتلات، تلت للفقير وتلت للمحتاج وتلت وهكذا، أبدا. لو أنك أعطيت كل الأضحية للفقير حتى تغنيه ذل السؤال فهي مقبولة بإذن الله، ولو أنك أعطيت أقاربك وأحبابك ومن تحب سهما كبيرا من الأضحية فلا شيء فيها. ولكن أقول كما قال القرآن للمستمع الكريم، ربنا قال إيه؟ قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، خلي بس كده سهم منها للفقير، ونسأل الله القبول بإذنه تعالى. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء بنشكر فضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، وغدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحجة الوداع. كنتم مع حجة الوداع برنامج أعده وقدمه لكم ياسر سعد. ثانية عشرة ودقيقة واحدة في القاهرة، أذان الظهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أذن الشيخ محمد عبد العزيز حصان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في 3:08 يؤذن لصلاة العصر إن شاء الله. القاهرة واسعة فيها الآن 12:04. من القاهرة نحييكم أيها السادة، وهذا موجز أنباء 12 وتليه حلقة جديدة من وراء الحدث. موجز الأنباء. يواصل ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج في مشعر منن خلال أيام التشريق الثلاثة التي تبدأ اعتبارا من اليوم الثاني أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بكل خير. ويستكمل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث بدءا من الصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها 7 حصيات. أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية قد ساهم منذ انطلاقه وحتى نهاية الشهر الماضي في تنفيذ أكثر من 150 ألف مشروع صغير ومتوسط في جميع المحافظات بقروض بلغت 14 مليارا و634 مليون جنيه. وأكد شعراوي أن هذه المشروعات قد ساهمت في توفير أكثر من 826 ألف فرصة عمل للشباب. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تأجيل تخفيف إجراءات الإغلاق العام لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وحذر في بيان صدر الليلة الماضية من أن البلاد قد تشهد إغلاقا عاما جديدا وسط مخاوف من أن استئناف الأعمال التجارية وإعادة فتح الاقتصاد قد يؤدي إلى عودة تفشي الفيروس. سجلت المكسيك 639 حالة وفاة أمس ليصل إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 46 ألف شخص، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة أكثر من 416 ألف حالة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحظر استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، حيث تشتبه واشنطن في إمكان حصول عمليات تجسس عبره لحسابات الاستخبارات الصينية. من ناحية أخرى أكد ترامب أن عناصر الشرطة الفيدرالية سيبقون في بورتلاند بولاية أوريغون حتى تطهيرها من مثير الشغب، وتشهد بورتلاند تظاهرات مناهضة للعنصرية منذ شهرين عقب وفاة الأمريكي جورج فلويد اختناقا على أيدي شرطي أبيض. من القاهرة استمعتم لأنباء 12، كنت معكم هشام محفوظ. وراء الحدث. حماية المستهلك يعلن نشر سيارات الضبطية القضائية لمراقبة الأسواق خلال أيام عيد الأضحى المبارك. ويسعدنا أن يكون معنا دكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك. دكتور أحمد، نشر سيارات الضبطية القضائية إلى أي مدى سيساهم في التصدي بكل حزم لمن يحاول التلاعب بالأسعار خلال أيام عيد الأضحى المبارك؟ الأول كل سنة وحضرتك طيبة وكل شعب مصر بخير، ومصر دايما يقضي بخير بإذن الله. احنا بنقول المرة دي احنا يعني في العيد ده بنجرب تجربة جديدة، عشان كده ما نشرناهاش على كل مستوى الجمهورية. طبعا احنا عارفين السيارات الضبطية القضائية او السيارات معمولة الضبط القضائي ليها تكلفة، طبعا يعني ليها تكلفة وليها تحريك، فبالتالي قلنا نجرب في القاهرة الكبرى والجيزة، اللي هي القاهرة والجيزة ومعها محافظة اسكندرية، بما ان الناس معظمها متوجهة اليها يعني في الفترة دي بفترة الاعياد، بالإضافة لانتشارنا الطبيعي في المحافظات والحملات اللي مستمرة في المحافظات والتواجد في أماكن تواجد الناس في كافة المحافظات. قلنا بالإضافة دي نضيف حاجة جديدة اللي هي سيارات الضبط القضائية أو مأمور الضبط القضائي وتمركزهم في بعض الميادين العامة. بهدف كذا حاجة بصراحة، مثلا كذا نقطة معينة. النقطة الأولى إن إحنا نبقى التواجد نفسه بيعمل انتظام في السوق، يعني تواجد السيارات في مكان قريب للناس بيعمل انتظام في السوق نفسه، بيخلي المستهلك يبقى عنده اطمئنان العربيات قريبه ليه. واحنا ممكن عاملين ارقام تليفونات موجوده على الموقع الالكتروني بالجهاز او على الفيسبوك بتاعنا، بتقول العربيه اللي في شبرا رقمها كذا، فهي تليفون اتصال مباشر بالسياره نفسها. بنغير شويه عن غرفه العمليات اللي موجوده اصلا وبرده مستمره. احنا عاملين 4 عربيات منتشرين في محافظه القاهره، عاملين 2 في الجيزه و2 في اسكندريه. زي ما نقول دي تجربه، يعني بنشوف كده منها هل العائد اللي هيجي لنا زي المتوقع ولا لا، هنحقق المستهلك اللي هو طلبه ولا لا خلال فتره الاعياد. زي ما بقول لحضرتك النقطه الثانيه اللي احنا طلبنا منهم ان او بتقوم بيها هذه السيارات انها بتتلقى شكاوي من المستهلكين مباشره، او انه بيتصل بيه بيقول له عنده مشكله، بالاضافه انها بتعمل تنظيف في الاسواق نفسها. التاجر نفسه لما بيلاقي العربيه دي موجوده يبقى عارف ان حمايه المستهلك قريبه قوي منه، مش هيقول له طب روح، وعارف ان الموضوع هيطول لسه هقدم براغ ولسه ناس هتجيله وبعد كده، لا العربيه متواجده وقريبه منه بتغطي مناطق. يعني زي ما بوضح لك احنا عملناها عدد قليل مش كبير عشان برضو التكلفه، نحسب العائد منها لصالح المستهلك، لو العائد مناسب طبعا هتوسع في الفكرة ونشرها في جميع المحافظات. نعم دكتور أحمد، حضرتك أشرت إلى أن نشر السيارات الضبطية القضائية بتتم مرة الأولى في محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية، يعني هل نقاط تمركز هذه السيارات بيكون في الأسواق الكبرى؟ احنا قصدنا ان احنا نخليها متمركزه في الميادين العامه، يعني مثلا موجود عندنا في الدقي هتلاقي حاجه في شارع التحرير، عند الشيخ زايد هتلاقي في واحده في مدخل الشيخ زايد واحد، في القاهره موجوده في ميدان الجزائر، موجوده في دوران شبرا، موجوده في التجمع، موجوده يعني حاولنا نقسم المناطق على بعدها، بس هي بتغطي المناطق دي كلها، لا في اي تليفون ليها بتتحرك عليه، بحيث انها تقدر تنظم الدنيا، برضو بتمر في المناطق هي مناطق التحرك بتاعها اللي احنا محددينها لها. فبقول لها هيك، هي برضو احنا مش بعيد قوي لان ده يعني تكلفه، يعني بنزين، يعني تشغيل من الزملاء، يعني كل ده بتكلفه، فبالتالي بنشوف هل الفكره نفسها هتغطي وتجيب العائد ولا لا، وهو ده اللي احنا بندور عليه، ان لازم يبقى كل حاجه يعني عاملين حسابنا وحاسبين الحسابات زي ما بيقولوا كده. نعم دكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، كنت ضيفا معنا، بنشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وكنت معكم هالة فكري. وراء الحدث، ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة، ما أجمل هذه اللحظات، لحظات العيد والابتهاج والسعادة. كلنا يعني شهدنا أول أيام العيد وتعايشنا مع أجواء يوم النحر، واليوم ثاني أيام العيد، يطلق على هذا اليوم يوم القرف، أي الاستقرار بعد النحر في أول أيام العيد، الاستقرار ويعني محاولة تبادل الزيارات والمداخلات التليفونية، طبعا في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية لكورونا. لن أطيل عليكم أعزائي المستمعين، فكل هذه الأيام أيام رحمة وبركة وخير، ونريد ونحن نبتهج في ثاني أيام العيد أن نتذكر أيضا ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى، ما يجعل القلوب تتواصل مع قلوب ضيوف الرحمن وهم يؤدون مناسك الحج حتى هذه اللحظة. يشرفنا أن ينضم إلينا الآن على أثير موجات إذاعة البرنامج العام العالم الجليل فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الدكتور أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك دكتور هشام، أهلا بك وسهلا. كل عام وأنت طيب يا فندم. كل عام وحضرتك طيب والسادة المستمعين بألف خير. أيام التشريق البعض يظن أنها الشروق والبهجة وما إلى ذلك، لكن يبدو أن المعنى مختلف بعض الشيء. فضيلة الدكتور يا ريت حضرتك توضح لنا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد. فالأيام المعدودات هي التي ذكرها الله بقوله واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة التالية ليوم النحر، ليوم العيد. نعم. التي وصفها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بقوله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لو رحنا للمعنى اللي بعض الناس بتذهب إليه دكتور هشام إنها أيام يعني فيها شروق وبهجة، هو نص الحديث بيقول كده فعلا برضو، يعني نعم. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لكن التشريق المقصود به معنى ثاني غير ده خالص. وهو من المعلوم أنه من الأمس بدأ هنالك في منى ذبح الهدي، مش الأضاحي، الأضاحي تكون في الأمصار في غير منى لغير الحجاج، لكن هناك تم ذبح الهدي ابتداء من أمس واستمرارا حتى ثالث يوم التشريق اللي هو رابع يوم العيد. كانوا زمان مفيش ثلاجات، فعايزين يحفظوا اللحمة دي، فيحفظوها ازاي؟ كانوا يشرقونها بعد ان يذبحونها، يشرقونها في الشمس. والتشريق في الشمس كان يأتي عن طريقين، انه هو يعني بعد ما يفتحها ويخرج امعائها يضع فيها الملح، ودي طريقة معلومة ومحفوظة للحفظ. والطريقة الثانية إضافة العسل، كانوا يضيفون العسل، فالعسل وسيلة للحفظ أيضا. وبهذا سميت هذه الأيام أيام التشريق، هي أيام مباركة اجتمع للمسلم فيها نعيمان، نعيم القلب بالذكر والشكر، ونعيم البدن بالأكل والشرب والتمتع بالمباحات التي حظرت على الحاج وقت إحرام. نعم. وفي الحقيقة دكتور هشام لما نتأمل في ارتباط هذين النعيمين نجد أنه له دلالة، دلالته على أن نعم الله تعالى يجب الاستعانة بها على طاعته واستعمالها فيما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن من استعان بها على طاعة الله عز وجل يكون في هذا الوقت قد شكر المنعم عز وجل عليها. وعلى العكس، المستعين بنعم الله على معصيته المستعمل لها فيما يسخطه جل شأنه فإنه جاحد لها غير مؤد شكرها. من أخص هذه النعم في هذه الأيام المباركة الأيام المعدودات نعمة الأكل، خاصة الأكل من لحوم الأنعام، فإنها كما قال أهل العلم هذه الأنعام لما نتأمل برضو في المعنى ده الأنعام دي مطيعة لله لا تعصي. نعم. مش كده ولا لا؟ صح صحيح. تسبح له. نعم. قانتا له، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه الأنعام المطيعة تثبت لله سبحانه وتعالى، وربنا ذكر ذلك في أكثر من موضع في القرآن، في سورة النحل وفي سورة الحج برضو. فأباح الله عز وجل ذبح هذه البهائم المطيعة الذاكرة له لعباده المؤمنين حتى تتقوى بها أبدانهم وتكمل بها لذاتهم، فيستعينون بذلك على علوم نافعة وأعمال صالحة وذكر لله تعالى وشكر الله. صحيح. إذن القصة مش قصة أكل من أجل نهم الأكل. نعم. أو لذة وشهوة الطعام وخلاص. الالتذاذ بالنعم يستجلب الشكر على ما أنعم الله سبحانه وتعالى. نعم. في ملحظ آخر يتعلق بهذه الأيام دكتور هشام. نعم. وأن صيامها محرم، صيام هذه الأيام التشريق الثلاث محرمة، إضافة إلى العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر، خمس أيام في السنة يحرم على المسلم صيامها. نعم. طيب يبقى السؤال، لربما نفهم العيدين حرام صيامهم ليه، لكن لماذا صيام أيام التشريق محرم؟ لأنه إذا كان صوم هذه الأيام هيكون مانع من تحقيق الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شوية، نهي عن الصيام لأن ساعتها أنت هتمنع من التمتع بالأكل من بهيمة الأنعام اللي ضحيت بها في الأمصار أو اللي قدمتها من هدي هنالك في مكة. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب. نعم. هكذا بالنص. إذن هو يعني الهدف فيما يبدو فضيلة الدكتور مصطفى عزت حميدان من علماء الأزهر الشريف أن يعني نملأ هذه الأيام مع البهجة والفرح والأكل والشرب الحمد والشكر على ما أنا والذكر على ما أنعم الله به علينا. الله في أيام معدودة. دائما نحن نشرف باستضافتك فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، الله يحفظك. بالفعل أفدتنا وقدمت لنا إضاءة عميقة جدا لكلمة ومفهوم معنى التشريق. كل التقدير وكل لحظة وأنتم دائما بكل خير يا فندم. شكرا الله لك دكتور الشيخ، كل عام وحضرتك طيب. وحضرتك بكل خير يا فندم. دلوقتي لنعكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خضرها ومنها عديها وعيش فيها حررها وحطم كل آيات الظلم وأصورها وشدد ديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. اسمي هيثم جمال، جامعة قناة السويس، كلية الهندسة، مستوى رابع شعبة الإلكترونيات والاتصالات. عاملين تطبيق راديو لحالات الطوارئ، ده فكرته ان هو بستخدم ابلكيشن الراديو الاف ام اللي موجود على كل الموبايلات، ان انا ببث رسائل تكون في حالات الطوارئ للمواطنين والافراد تنبههم ايه المخارج، ايه الملاجئ اللي يروحوا لها، شاركنا قبل كده في مسابقات كتير، شاركنا في أسبوع شباب جامعة العاشر والحادي عشر في جامعة قناة السويس وجامعة المنوفية، شاركنا في منتدى الرابع لنانو تكنولوجي في جامعة طنطا، شاركنا في منتدى شباب العالم شرم الشيخ. شاركت في عدة أنشطة كتير جدا، كانت بدايتي يمكن في 2015 في مسابقة الماين سويبر، عملنا جهاز كشف الألغام، مشارك في نشاط طلابي اللي هو الاي تريبل اي، ومشارك في الفريق العلمي للجامعة. شاركنا في 2016 في مسابقة وزارة الدفاع يو جي في، عملنا عربية غير مأهولة بتم التحكم بها عن بعد، هدفها الاستطلاع ورصد الأهداف. شاركنا بعد كده عملنا 3D برينتر، شاركنا بها في أسبوع شباب الجامعات العاشر. كنتم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها، ومن عديها وعيشين فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأسورها، وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. القاهرة تقدم صوت الناس يفنى، ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاع حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. بداية الأسرة التاسعة عشرة. كان عهد ملوك الأسرة التاسعة عشرة بداية عصر جديد في تاريخ الأسر المصرية من الوجهتين السياسية والدينية، كما كان كذلك عهد رخاء وإصلاح داخلي من ناحية الإدارة والعمارة. فقد رأينا أن الفرعون حور محب آخر ملوك الأسرة الثامنة عشر قد أعاد للبلاد ديانتها الأصلية، كما استرد لها بعض مكانتها السياسية بإخضاع بلاد النوبة ثانية للحكم المصري. هذا بالإضافة إلى أنه وطد أركان السلام الداخلي بسن قوانين جديدة أصبحت فيما بعد مضرب الأمثال، ولكن هذا القائد لم يخلف وارثا للعرش من نسله، فخلفه أحد قواده. وهنا بالضبط تعترض طريق أي مؤرخ يتناول تاريخ الأسرة التاسعة عشرة مسألتان: الأولى، من أول ملوك هذه الأسرة؟ والثانية، إلى أي بيت ينسب هذا الملك؟ وبأي حق استولى على عرش مصر؟ والجواب عن هذا السؤال الأول ينحصر في رأيين، أولهما للعالم بريستد الذي يرى أن هذه الأسرة تبدأ بالفرعون حور محب، أما الرأي الثاني فيرى أن حور محب هو آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة، وأن أول ملوك الأسرة التاسعة عشرة هو رمسيس الأول. فالواقع الذي لا نزاع فيه هو أن القائد حور محب هو الفاصل بين الأسرتين الثامنة عشر والتاسعة عشر، فقد انقطع نسل الذكور في ملوك الأسرة الثامنة عشر الذي كان قد انقطع حبله بموت الملك الشاب توت عنخ آمون الذي مات دون أن يترك ذكورا. ومن أجل ذلك خلفه على العرش الملك الفرعون آي، أقوى رجل في البلاد في هذا الوقت، وقد عزز اعتلاءه عرش الملك زواجه بأرملة توت عنخ آمون نفرتيتي. وخلفه القائد الشجاع حور محب الذي يعد الممهد للأسرة التاسعة عشر لما قام به من إصلاحات عظيمة كان الغرض منها إقالة مصر من عثرتها وإنعاشها من رقدتها وإنهاضها من كبوتها التي أوقعها فيها إخناتون الذي أهمل شؤون الحكم متفرغا لتأملاته الدينية. ولما كان حور محب هو الآخر لم يحظى بالابن الذكر، فنجده قد هيأ الأمور لوزيره وقائد جيشه المسمى برعمسيس ليخلفه على أريكة البلاد. وغدا أوراق البرد، المراجعة العلمية دكتور محمود السعدني. أوراق البرد يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. كل عام وأنتم بكل خير أعزائي المستمعين، مع ثاني أيام العيد. يعني لو كل منا يسأل نفسه الآن، هل العيد فقط أن أكون أنا مبتهج فرحان، أم أن العيد يعني أن أسأل نفسي أنا فرحت مين النهاردة ومبارح، أسعدت مين، سامحت مين؟ دي مسألة أعتقد لازم يعني تكون موجودة في إجراءاتنا وإحنا بنحتفل بالعيد، قبل ما نفكر إحنا فرحنا قد إيه ومين فرحنا، برضو نسأل نفسنا إحنا فرحنا مين، أسعدنا مين، سامحنا مين. مسألة التسامح في العيد مسألة مهمة جدا علشان نفرح ونبتهج ونسعد في نفس الوقت، نقرب أكتر من ربنا رب النعم. وأجمل شيء وانت بتضحك فكر إزاي تضحك، صايد أو من صاد اصطاد، حتى ولو تصطاد ضحكاية تفرح بيها قلب الكل. نغماته فريد أطرش، مع كلماته حسين السيد، غني فريد للضحكة الجميلة. يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان، يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان، اضحك كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنان. فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، وتخش القلب مع ألف رسول لها صوت بيقول أنا مش مسؤول، لها صوت أنا مش مسؤول، لو حد اتحير أو بات مشغول واضحك كمان وكمان وكمان، أو اضحك كمان وكمان وكمان، يا ابو ضحكة جنان. ضحكتك الحلوة شوف رايحة لفين، نطقت في خدودك على التفاحتين، ضحكتك الحلوة بتشوف العين والأول مرة بتشوف العين الفاكهة بتطرح على عود ياسمين والروح والعين وكمان يا ابو ضحكك موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية من القاهرة نحييكم أيها السادة، وهذا موجز أنباء 12:30. ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج في مشعر منن في أول أيام التشريق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وزيرة الدولة للهجرة تجري حوارا مفتوحا مع أبناء الجالية المصرية في كندا في ختام الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بأونتاريو. وزيرة خارجية الصين والجزائر يبحثان خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في ليبيا. الإمارات تعلن نجاح تشغيل أول مفاعل نووي في العالم العربي. حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 17 مليونا والوفيات أكثر من 676 ألفا على مستوى العالم. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس بكورونا في اليابان وكوريا الجنوبية والهند وبلغاريا وأوكرانيا. مصرع 7 أشخاص في تصادم طائرتين بولاية ألاسكا الأمريكية. مصر وإصابة 20 شخصا في منه الحقوق زي بأنه بالمشروبات مثلا أنا نسبة شيء أكبر هتشرب ليمون بالنعناع هنسبة الحاجات بقى اللي هي أولا هضمة عشان تمنع عصر الهضم وثانيا أن هي تساعده أنه هو يحرق شوية أهو ده الكلام اللي يفرح أهو ده الكلام اللي يهضم ولكن طبعا نسبة مية كويس جدا يعني بعد الوجبة الدسمة دي برضو لازم نشرب مية كويس علشان يعني جسمنا برضو الحرق بتاعه متوقفش وفي نفس الوقت في الحر وكمية الدهون اللي هناخدها والكلام ده كله جسمنا بيتقصف فلازم ان انا اشرب مية كويس عشان المية دي هتساعد ان الدهون تتحرق وتخرج في صورة عرق او يعني في الاخراج بتاعه. طب استحملي اسئله النبي يا دكتور علشان انا دلوقتي بأتخيل يعني اسئله حضرات المستمعين ده غير اللي بيجي لزميلي وليد الصملوطي اتصالات وبناخد فحوه السؤال وبنقدمه لسيادتك. يعني دلوقتي حضرتك بتقول لنا نشرب سوائل كتير ميه كتير لما بيكون في حاله هجوم شرس جدا على اللحمه بمشتقاتها بالفته بما يتجاور مع هذه الاشياء يعني، لكن المية بعد ما خلص أكل خالص ولا كل ما أخد معلقتين كده من الفتة؟ لا لا لا المية بعد ما خلص أكل خالص بعدها بنص ساعة أبدأ أشرب مية. طب في ناس بتسند بالمية أثناء الأكل؟ ده غلط جدا، ده بيسبب عسر هضم وغازات والمعدة بيبقى ألم فيها بعد الأكل ومغص كل حاجة. طب شوربة؟ الشوربه دي ممكن ماشي ده في اول الاكل يعني في بدايه الاكل اصلا بياخد شوربه وبعد كده يبداوا بقى في البروتين والسلطه والنشويات جنبها الحاجات دي كلها. نعم، يبقى انا اللي فهمته من حضرتك الناس اللي هي ما قدرتش تقاوم وتعاملت مع الواقع ويعني اكلت وكانت كويس جدا جدا لازم تشرب سوائل يعوض. السوائل دي حضرتك اتفضل. السوائل دي طبعا مشروبات زي الميه العصاير زي ما قلت حضرتك مثلا عصير ليمون او نعناع او ليمون بالنعناع او عصير اخضر الحاجات دي كلها، لكن اما المشروبات الغازيه تماما. يا سلام، ايوه ده دي عاده تكاد تكون احنا كلنا يعني واقعين فيها. غلط على فكره وبتسبب الغازات في المعده وبتسبب افراز. يعني ما نشربش مشروبات غازية بعد مثل هذه الوجبات الدسمة جدا. بالضبط، هو أصلا المفروض الناس عندها يعني عارفة معلومة غلط الحاجات دي بتهجم لها، لا العكس، هي تبذل لها عصرها. ربنا يخليك يا دكتورة، ده انت اديتيني معلومة انا وحضرات المستمعين مهمة جدا. ده في ناس الحاجة دي بتبقى يعني ايه اول حاجة بيحطها على جنب الاكل المشروبات الغازية والحاجات، يقولك ده علشان ابلع، حتى بالبلدي كده بنقولك ايه عشان ابلع. ما هو ده غلط قوي يعني، وعادة محدش عارف ان هي غلط، بس بتضر بالصحة يا دكتورة. ايه؟ عادة تضر بالصحة. ايوه تضر طبعا بالصحه جدا. حددتي حضرتك المشروبات السائله تبقى شاي اخضر او نعناع او ماء بليمون. ايوه يعني المشروبات اللي هي ما فيهاش يعني سكريات، تقصدي حضرتك يعني؟ بالظبط كده، نقلل السكريات بتاعتها علشان مش عايزه سكريات عاليه. انا عايزه حاجه ان هي تعدل لي وتعمل لي يعني ان ما يحصلش عسر هضم، وان انا اعرف اهضم بسهوله. عايزه حلي بعد ما اكلت وشربت ميه بكثره وسوائل بكثره. طبعا المحليات انواع وكله بالكريمه، انصحيني قولي لي بقى. تحبي ناخد فاصل؟ لا لا لا عادي. احنا المفروض هو الفاصل مش اطمني، مش هيبقى اثناء الاكل، ده هو اثناء الحوار. ناخد فاصل ونكمل مع دكتورة جيهان استاذة التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. طبعا فرق كبير ما بين لما نخش اول ايام العيد والف الف هنا وشفا، وبعد ما نطلع من ايام العيد. استاذة التغذية العلاجية دكتورة جيهان الدمرداش هي بتسعدنا بهذه المداخلة التليفونية علشان ما يبقاش في فرق قبل العيد وبعد العيد من حيث الوزن. عزيزي المستمع، دكتورة جيهان، بالنسبة لوسائل التحلية بقى علشان برضو نحافظ على وزننا ما يكونش فيه سمنة مضرة مفرطة بعد العيد، ادينا بقى كده في دقيقة لأنه مخرجنا بيقول لنا يعني في برامج وحوارات بعد كده، فانا عاوز برضو اخد من سيادتك المفيد جدا في هذا الشأن. هو طبعا بالنسبه لعيد الاضحى ان احنا بنكون اصلا واكلين اكل دسم، وبنكون واكلين لحمه فيها كميه بقراني او فاري او اي انواع، والفكه والحاجات دي كلها بتبقى اصلا طاقتها عاليه وبتبقى دسمه قوي على المعده، فالمفروض ان انا ما اخدش حلويات كتير. لكن انا ممكن مثلا لو في كحك، في معمول، في الحلويات اللي بتبقى موجوده بتاعت العيد دي، انا ممكن اخد بس اعتدال شويه يعني واحده اثنين، لكن ما ادريش كمان على طبق الحلويات اخلصه. يعني باعتدال، يعني باعتدال تضييع للمعده. تفضلي ان انا اتناول يعني حاجات كده بالكريمه ولا احلي بالفاكهه مثلا؟ حاجه احسن طبعا، احسن بالفاكهه. تمام، عشان اخد السكريات بتاعه الفاكهه اقل كتير، ده غير ان فيها اليات فتبقى مفيده برضه عشان الهضم. لكن انا لما اخد حلويات وهاخد الفته واخد اللحمه واخد كل الحاجات دي وسكريات عاليه، تمام تمام، هلاقي الوزن نفسه والميزان هيتفوت بعد العيد. دكتورة جيهان الدمرداش أستاذة التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أنا بشكرك جدا جدا على هذه المداخلة، وكل سنة وانت طيبة، وما دمنا أعزائي المستمعين وصلنا لوسائل التحلية، تعالوا لأحلى ابتسامة وأحلى ضحكة صانعة البهجة الفنانة شويكار، كل سنة وانت طيبة وانت طيب. يعني العيد فرحة وبسمة وسعادة، وانتوا يعني من صناع البسمة والبهجة والسعادة. يعني قولوا لي الفنانة شوكار، يعني في العيد ايه اللي بيخليك اللي يعني بتوصلي لأعلى درجات البسمة والسعادة؟ وهنتعلم من حضرتك يا فن. لا يعني معرفش طبعا ايه، لكن اكتر حاجة هو لمة العيلة، لما الأولاد والأحفاد لما بيبقوا موجودين معايا، هي دي بتبقى سعادة بقى في بصحة كويسة، هي دي السعادة بالنسبة لي دلوقتي. يعني ربنا يسعدك دايما الفنانة القديرة شيبكار. دايما يعني الفنان اللي بيبقى يعني قادر على انه يبسط ويبهج الناس ويفتح شبابيك الضحك عندهم والبسمة عندهم والتفاؤل والامل، اضحاكه بيبقى صعب قوي قوي من قلبك. ضحكتي يعني انا هقول في الاونة الاخيرة الفنانة شويكار، ايه اللي ضحكت من قلبك علشان نتعلم؟ لا اللي بيضحكني من قلبي يعني خبر كويس، كلمة حلوة اللي بيفرحني، ما يضحكني من قلبي في الظروف اللي احنا فيها دي. موضوع كورونا والجو دوت طبعا ربنا يعني يشفي، يعني الحاجات اللي بسمعها دي من قلبك. لا لكن اللي بيفرحك انه في حاجات كويسة، انما لما تحس ان بعد كل التعب اللي بتتعبوه ده في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الحاجات دي كلها، والناس مش ملتزمة والناس ما بتستهتر بالحاجات دي والحاجات اللي بتتعمل دي، تسعد مين يعني؟ يعني بعد تعبكم ده كله ماشيين بالكمامات وماشيين بالحاجات وعمالين تبخوا وعمالين، احنا عمرنا ما حسينا ان احنا بنتدلع ولا بنتحب زي ما احنا دلوقتي. أيوة. والله العظيم. أيوة. والله العظيم. طيب قوليلي كده السعادة اللي احنا انكم بتحبوا في محبة غير دلوقتي، قبل كده ما كانش بالاهتمام ده. والخوف علينا بالشكل ده، لا ما كانش. ما هي مسؤولية الفنانة شوكار، مسؤولية كبيرة، زي برضو مسؤولية صناعة البهجة للجماهير اللي كانت ملقاة على عاتقكم. أيوة. شوفي كده لما كنت تقولي كده الإفيه على المسرح أو وتبص تلقي تفاعل الجمهور معاكي وسعادة الجمهور والضحكات كده بترن جنبات. بس أنا ده باخد عليه أجر يا أستاذ، انما انتوا ما بتاخدوش اجر على قدرنا على الله يا استاذه. لا يعني اجمل حاجه طبعا، بس تعزيز تفرق برضه، عشان كده بقول لك بحس بالحب كله. الله يخليك. انا مش سعيده كده، سعيده قوي كمان. الله يخليكي. دي سعاده يعني انا حاسه بيها، انا حاسه ان انا بتدلع يا حبيب قلبي. ده ايه ده، ايه الكلام الجميل المتعاطفه بيه معانا يعني. ربنا يخليك اللي بتعملوه ده كله. ربنا يخليك. انا بحس ان انا يعني بتدلع، انا ما عمرناش حسينا بالاحساس ده والله عمرنا. لا حقيقة. كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانتوا طيبين وبصحه وعافيه. قولي لي اول يوم العيد لو اقدر كده يعني اخش كده في بروجرام اول يوم العيد وتاني يوم العيد، لو تسمحي لي الفنانه القديره شوكار، يعني خطوط عريضه خطوط عامه اول يوم وتاني يوم النهارده. لا هو النهارده بس، هو العيال هما اللي جايبين طبعا الحاجات بتاعتهم جايين يتغدوا معايا. يعني خدي بالك كنا لسه بنتكلم مع دكتورة جيهان الدمرداش استاذ التغذية العلاجية، وقالت الاكل ومش الاكل. شوفي بقى قالت ايه، قالت بلاش مشروبات اثناء الاكل. وقال مشروبات يعني ايه؟ يعني وانا باكل ما بشربش لا عصير ولا، وبعدين حذرت من المياه الغازية بكل انواعها، قالت لا في وسط الاكل ولا اخر الاكل، قالت يا ميه عاديه جدا، يا ميه بالليمون، يا شاي اخضر، يا او النعناع. دي ده المسموح بيه. العصائر لا، لان ممكن تزود برضو نسبه الوزن والسمنه وكده. الوزن فيعني انا بقول للامانه للوقت التحضير في المداخله مع حضرتك ما كنت لسه معانا الفنانه شبكة. لا سامعه طبعا يا بس مش كل الحاجات لكن لا عصير طبعا ولا حاجات من دول ما بتخشش فيك الحاجات دي. هي كل الحكايات عندي انا العصير كيس عصير برتقال حاجات كده يعني. تمام لكن ما عنديش انا الاب والحاجات الغازيه دي. تمام يعني الحمد لله ربنا يمتعك دايما بالصحه ويخليكي لينا الفنانه القديره شوكار. قبل ما اختم معاكي وعاوز اخد من حضرتك يعني على الهواء اذا كان ده مسموح بيه وحضرتك تقدر يعني انت تؤمر بس اقدر اعمل اللي انت عايزه. عاوز اعرف من حضرتك دلوقتي ثلاث حاجات. ايه خبر ابيض ثلاث حاجات وممكن حضرتك تقولي منهم حاجه وتسيب اتنين. ده السؤال كده سهل اهوت. النص اللي النص وكاتب النهارده شايف ان هو بيفكرك بالزمن الذهبي للكوميديا المسرح مات بوليزم والفنان فؤاد المهندس ويعني نص لا المسرح ما فيش دلوقتي حاجه بتفكرني بالوقت ده. وانا ما قدرتش اسال السؤال ده علشان حضرتك عارف انك هتقولي كده. انا كنت عاوز اشوف الالم النهارده اللي شايفه ان هو يعني لازم تفضل حتى حضرتك الحاجات اللي بتتعمل في التلفزيون مش مسرح اللي هي الكوميديا اللي هي الحاجات الخفيفه اللي بتتعمل في التلفزيون في فنانين بيعملوها يعني شباب جداد بيعملوا حاجات كده زي ايتم كده في التلفزيون في الاذاعه الحاجات عشان ما بت يعني كتابه في الكوميديا لا مش موجوده الكتابة مش موجودة لا لما يعني اسم كبير وقدير زي الأستاذة شوكار لما تقول حاجة زي كده ده موضوع لازم يدرس ويبحث ونشوف له حل طبعا. إنما الدرامات الحلوة قوي حاجات كويسة كتير يعني غنوة دلوقتي بتتردد في سمع حضرتك فنانة شوكار غنوة من غير ما تفكري غنوة على طول ليلى الفنانة ليلى مراد على طول في غنوة معينة كده للفنانة ليلى مراد اي حاجة في الدنيا ليلى مراد بحبها. طب انت عارفة احنا بنشتغل فريق عمل بمعايا مخرج ومعايا الاستاذ وليد السملوطي ورأفت موسى منصور الصوت وسيد عبد العزيز الاعداد كل سنة وهم طيبين كله وفي مداخلة دلوقتي ومؤثر انا وحضرتك هنكتشفه مع المستمعين. يا طارة هيسمعونا ايه وارجع لحضرتك تاني. كلمني يا قمر فهمني يا قمر كلمني يا قمر فهمني يا قمر جمالك ليه ظهر الليلة الليلة يا قمر بنجومك يا ونستوفي هذه البسمة المميزة في تاني أيام العيد وهذا الحوار مع الفنانة القديرة شوكار. عرفنا أول إجابة أول سؤال من حضرتك، وكان بيتعلق بنص الكوميديا النهاردة والصوت القريب من قلب حضرتك النهاردة. اللي عاوز أعرفه برضو من حضرتك، الفنانة شبكار متى ستعود إلينا ببسمتها المميزة وإضحاكها لينا وفنها إلا ما نقدرش أبدا ننساه؟ إمتى؟ لا ما عرفش بقى إمتى دي، ما عرفش فيها إزاي؟ إزاي ما تعرفيش يعني؟ ما عرفش جوايا مش قادر. ليه؟ مش عارفة يعني، مش يعني أنا ما أقدرش أبدا أبدا يعني أنسى الرشاقة وخفة الدم، سواء كان سينما أو مسرح أو إذاعة. يعني متأكد دلوقتي الفنان مخرجنا وليد السمنوطي يعني عنده من الإذاعة والسينما حاجات كان جميلة كتير أوي للفنانة شويكار. النهاردة عاوزين بقى برضو الفنانة، كلنا بالنادي الفنانة شويكار لازم ترجع تخبط على قلوبنا مرة تانية علشان نضحك. يا رب بس الصحة بقى، ربنا يمتعك دايما بالصحة. هي المهم الصحة والكتابة زي ما حضرتك قلت، اللي هو الكتابة الحلوة يعني يشد حلو. الأستاذ وحيد حامد هو بس الوحيد اللي يقدر يرجع الحاجات الحلوة. إذن هو تصريح من إذاعة البرنامج العام على لسان الفنانة القديرة شويكار، الأستاذ وحيد حامد بتناشد الأستاذ وحيد حامد. فين يا أستاذ وحيد؟ نص وحيد جميل، نص زي الجماعة كده، أو نص نستمتع إحنا بيه أكيد يعني. أكيد. هو بقى ربنا يديله الصحة ويقويه، وربنا يخليه لنا يا رب يا رب عشان يمتعنا بجد، ويخليك لينا الفنانة شويكار. متشكرة جدا، احنا المتشكرين قوي قوي على وقتك اللي حضرتك اديته لنا. ما تقولش كده، ده انا عليا ليك والله. ربنا يخليك، كل سنة وانتوا طيبين وانت طيب. واحد ربنا يخليكي، وكل اللي بتحبوهم طيبين يا رب يا رب. اسمعي معانا المسمع اللي جاي بالتأكيد. هنبتسم مع حضرتك من القلب مع هذا الاختيار للمخرج العزيز وليد السمنوطي في هذا اللقاء تاني أيام العيد مع الفنانة شويكار. شكرا يا فندم. عفوا. مصر لحظة بلحظة. كل سنة وانتم طيبين أعزائي المستمعين، المزيد من الحوارات والمشاركات في تاني أيام العيد ومصر لحظة بلحظة، العيد لحظة بلحظة على موجات البرنامج العام. زميلتي ميادة السعيد مع دقات الواحدة تأتيكم بموجز لأهم الأنباء، ثم تستأنف معكم مصر لحظة بلحظة مع تاني أيام العيد. والنهاردة عندها باقة مهمة جميلة جدا جدا، هي والمخرجة هبة حربي في القاهرة أونلاين في الساعة 3:15. ميادة إن شاء الله العيد أونلاين إن شاء الله عيد أونلاين جميل بدم خفيف جدا جدا. كل سنة طيبين. والد سمنوطي شكرا ليك, مخرجنا رأفت موسى شكرا, وهذه تحياتي هشام محفوظ, سيد عبد العزيز الإعداد شكرا جزيلا, ويستوفي ما تبقى عنده من فقرات وحوارات جميلة جدا مع ميادة سعيد ورأفت موسى والمخرج سامح الموفي.